فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة كلا قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه صدق الله العظيم.